أجرة فتوقف حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعض الروايات اقتسموا واضربوا لي بسهم دل على أنه كسب طيب. نكمل بعد الصلاة الأخرى. بعد الصلاة بنكمل. نكمل. هذا يقول أرجو تنبيه في مسألة الأجرة بالورق والذهب، أن صاحب الأرض هو الذي يأخذ وليس العامل، أما كون العامل يأخذ هذا لا إشكال، في مقابل عملي يأخذ الذهب ويأخذ الورق فيأخذ الأجرة، وكون صاحب الأرض يأخذ الأرض إجارة أجرة لها وصاحب والعامل يتصرف فيها وهذا أيضا ظاهر، فهي إجارة على الوجه، إما إجارة عمل وإما إجارة أرض. هنا يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث متفق عليه وفي البخاري، حديث البخاري جاء من حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا الكتاب والقراءة، القرآن وشيء من الكتاب، مبادئ الكتاب، فأهدى له قوس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القوس أرمي به بسبيل الله ما أتملكه، هدف صحيح نبيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تطوقه من نار خذه، هذا زجر في أخذ المقابل على التعليم، لكن الحديث الصحيح من البخاري وغيره لا شك أنه قد إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ويختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على العبادات المحضة كالصلوات في الإمامة والمأذنة في تعليم العلم ورواية الحديث وما أشبه ذلك. أشك أن المشارطة وكون الدنيا هي الهدف وهي المقصد هذا شك أنه مذموم، كان يريد حياة الدنيا وزينتها يوفي لهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذي ليس له في الآخرة إلا النار وحرق، هذا زجر شديد في مثل هذا حينما يكون الهدف الدنيا، يتمحض الهدف للدنيا وليس للآخرة في عمله نصيب، وهذا حال كثير من يتصدع لتعليم العلم الشرعي في المدارس والجامعات الشرعية، على الإنسان أن يسعى بنصف نيته وأن يكون هدفه نفع إخوانه المسلمين وإنقاذ نفسه وإنقاذ غيره من الجهل، وإذا أخذ تبعا لذلك فلا يضره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أمن وبذل الأيمان المغلظة أنه لا يفعل كذا ثم لما تفرد به غدر به، ثم لما تمكن منه غدر به، رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، الباع هو الرقيق وأما الحر فلا يجوز بيعه حرام بالاتفاق، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني استوفى العمل ولم يعطه أجرا، هؤلاء خصمهم الله يوم القيامة، أين المفر إذا كان الخصم الله جل وعلا؟